في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما، فتشهد الأول في الرباعية والثلاثية يشرع فيه الاستراج، وقد سبق ذكر الدليل على ذلك. وكذلك التشهد للصلاة الثنائية كالفجر وما يماثلها يشرع فيه الاستراج أيضا، لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. قال: فإذا سلم استغفر ثلاثا، الاستغفار هو سؤال الله تعالى مغفرة الذنوب. وقال: أي بعد الاستغفار ثلاثا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نعم، لأن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر ثلاثا، دل ذلك على ذلك حديث ثوبان في مسلم وحديث عائشة في مسلم. فهذا رد على من يقول بالتكبير بعد السلام مباشرة، مستدلا بحديث ابن عباس: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، وأنه ليس المقصود التكبير كما فهمه أنه يسلم يقول الله أكبر. المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ذا الجلال والإكرام، ثم التفت إليهم. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر، إنما التكبير الذي يعنيه ابن عباس هو إذا جاء مع سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذا الذي يعنيه ابن عباس. نعم. عفى الله عنك. قال: والدليل على هاتين المسألتين ما رواه مسلم عن ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال رحمه الله: باب أركان الصلاة وواجباتها. أركانها 12. ما الفرق بين الركن و سؤال إليك موجه الركن والشرط؟ ركن لا الفرق ما هو الفرق حتى التعريف لا من حتى التعريف، أما الشرط ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجودها. طيب الفرق بينه وبين الركن؟ الركن يصدق عليه هذا كان الشرط. وش الفرق بينه وبين في الصلاة؟ وش الفرق بين الشرط في الصلاة والركن في الصلاة؟ الشرط يكون قبل الصلاة. نعم، الشرط يكون قبل الصلاة والركن في صلب الصلاة. في صلب الصلاة. وكل منهم يتفقان على استصحاب ذلك إلى النهاية. نعم. أحسن الله إليك. قال: أركان 12: أركان الصلاة هي الأقوال والأفعال التي تتكون منها ماهية الصلاة، فهي أجزاء الصلاة التي تتركب منها ولا تصح بدونها، فلا تسقط إلا عند العجز عنها، فمن تركها ناسيا أو عامدا لم تصح صلاته. يعني يجب أن يأتي به، بمعنى لو ترك ركنا في الصلاة مثل شخص الصلاة السرية ترك فاتحة كتاب في الصلاة السرية ثم لم يذكر ذلك إلا في الركعة التي تليها، تكون هذه إذا كانت الأولى هي التي نسيها الأولى تكون الثانية هي الأولى، والأولى تبطل، ولكن يجب عليه فيها حينئذ السجود للسهو. نعم. عفى الله عنك. قال: القيام مع القدرة. نعم. تبطل. تكون الثانية هي الأولى، فعلى يصلي خمس. الأولى بطلناها. لكن يسل السهو وجوبا. أفلا. قال: قيام مع القدرة. والدليل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. وهذا الركن خاص بالفريضة دون النافلة. قال: وتكبيرة الإحرام. والدليل ما ثبت عن علي رضي الله عنه مرفوعا: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وحديث المسيء صلاته الآتي. قال: وقراءة الفاتحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه. والركوع والرفع منه. تقدم أن الحنابلة يرون أن الفاتحة واجبة في السرية، ما يرون ذا واجبة الجهرية، وهذا قول الجمهور كأبي حنيفة أيضا وكمالك كالحنابلة، وذا قول عامة العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين. أما الشافعي رحمه الله فقد ذهب إلى شرطية الفاتحة في السرية والجهرية، وتبع على ذلك طوائف تقدم أدلة كل واحد منهم، لكن المعول عليه عند الشافعية هو حديث محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك تقرن خلف إمامك، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، وهذا الخبر معلول. وقد رواه الزهري عن محمود بن الربيع بلفظ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا هو المحفوظ كما نص عليه الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه، ورواية ابن إسحاق شاذة، فعلى هذا لا يسلم لهم الاستدلال به على شرطية الفاتحة في الصلاة الجهرية، وإن الذي عليه الأكابر من الصحابة كأبي بكر وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله أن الفاتحة لا تجب في الجهرية. نعم تجب في السرية. نعم تجب في السرية. نعم عفى الله عنك. قال والركوع والرفع منه والسجود على السبعة الأعضاء وهي الوجه واليدان والركبتان والقدمان. قال والجلوس قوله القدمان يعني ركن، ما قدر الركن في القدمين، لأن بعض الناس ترى إذا سجد يلعب في قدميه مرة يرفع مرة يخفض، ويلعب بيديه مرة يرفع مرة يخفض. هذه مسألة خلاف بين العلماء، لأن طائفة من الفقهاء يقولون متى ما رفع قدميه بطلت صلاته، لأنه خلى بركن من الأركان، فعلى هذا يعيد السجدة بأسرها بأكملها لأنها باطلة، إذا ما عادها بطلت الركعة كلها، إذا ما عاد شيء بطلت الصلاة كلها. وطائفة يقولون لا، إذا أتى بالقدر الواجب بمعنى ثبت يديه وقدميه على الأرض ثم أتى بالواجب عليه في الركوع في السجود ثم رفع بعد الواجب عليه يكون آثما لكنه لا تبطل ركعته، وهذا قول قوي، لأنه لم يرد في الحقيقة القدر الذي يكون ركنا، فنجعل القدر الذي يكون ركنا هو بقدر ما يأتي بالواجب عليه في السجود، والواجب عليه إما التسبيح أو الدعاء، إذا أتى به والقدمان ثابتتان على الأرض مع اليدين فنقول هذا أدى الركن، ما عدا ذلك واجب، إذا خلى بالواجب يكون عاصيا. نعم عفى الله عنك. قال والجلوس عنه أي الجلوس بعد السجود وهي الجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في هذه الأركان أي في الركوع والاعتدال عنه والسجود والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة هي السكون وإن قل. ومن الأدلة على هذه الأركان الخمسة حديث والمسيء صلاته، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد السلام قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السلام، ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى فعل ذلك ثلاث مرات، فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، متفق عليه. قال والتشهد الأخير أي قراءة التشهد في آخر الصلاة وهو قول التحيات لله إلى قوله إلى قول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وقد سبق ذكره عند كلام على صفة الصلاة. تقدم الحديث اللي هو الصريح في المسألة عند ابن خزيمة تفرد بابن إسحاق وأنه معلول هو نص في المسألة، وذكرنا المذاهب في هذه المسألة منهم من استدل بالعمومات أن التشهد الأول كالثاني كالشافعية، ومنهم الحنابلة استدل بحديث أبي عبيدة عن أبيك أن نسكنها على الرضف والحجارة والحمار، قلنا أن أبي عبيدة لم يسمع من أبيه ولكنه داخل في المسند وأطلنا في هذه المسألة. نعم عفى الله عنه. قال والجلوس له أي الجلوس للتشهد الأخير. والدليل على هذه المسألة والمسألة التي قبلها مداومته صلى الله عليه وسلم على هذا الجلوس وعلى قراءة التشهد فيه، وقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني يصلي، رواه البخاري. قال والتسليمة الأولى والركن منها قوله السلام عليكم، أما قوله ورحمة الله فهو من سنن الصلاة. ومن الأدلة على ركنية هذه التسليمة قوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال وترتيبها على ما ذكرنا، أي ترتيب هذه الأركان عند أداء الصلاة بحسب ترتيبها السابق. ومن الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء صلاته مرتبة بحرف ثم الذي يدل على الترتيب. قال فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته لما ترك بعض أركان الصلاة، كما في حديث أبي هريرة السابق ارجع فصلي فإنك لم تصلي. واجباتها سبعة.